نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، أسئلتكم واستفساراتكم نعرضها هذا اليوم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، هذه رسالة وردت إلى البرنامج من سوريا. يقول مرسلها: لقد ذهبت والدتي إلى الحج في السنة الماضية، وخلال الإحرام نسيت فاقتلعت بعض شجيرات، هل يجوز حجها؟ وماذا يجب عليها الآن أن تفعل؟ أفيدوني بهذا الموضوع وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالله جل وعلا حرم قلعة جدار الحرم على المحرم وغير المحرم. ما أدخلت الحدود حدود الحرم فإنه لا يقلع شجره ولا يقتل أخله، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كانت هذه الحاجة المسؤول عنها قد اقتلعت من نفس الحرم ما أدخلت الحدود، هذا لا يجوز، وعليها التوبة إلى الله جل وعلا والاستغفار، ولا شيء عليها فيها. صحيح قول العلماء لا شيء عليها فيها، وإنما عليها التوبة والاستغفار إذا كانت متعمدة. أما إذا كانت جاهلة أو ناسية فلا شيء عليها. أما إن كان قلع الشجر من عرفات، يوم عرفة مثلا، فعرفات ليست حرما بل يحل، ولا شيء في قطع شجرها، وإنما الحرم مزدلفة ومنى ومكة، هذا حرم. فلا يقطع شجرها ولا يختلى حشيشها الأخضر ولا ينفر صيدها ولا يغتر صيدها. أما ما كان في عرفات هذا ليس بحرم، يجوز قلع الشجر من عرفات للمحرم والحلال جميعا. وهكذا المحرم له أن يقطع شجر في غير الحرم، في عرفات، في جدة، في بحرة، في أي مكان غير الحرم ولو كان محرم. إنما يحرم عليه الصيد، أما الشجر ما يحرم، هو صيد الشجر. فالمحرم له أن يقطع الشجر لو نزل منزل في البر وبعد إحرامه، له أن يقطع ما يكون في منزله من شجرات تؤذيه أو حشيش يؤذيه، لا بأس. إنما الذي يحرم عليه الصيد كالظباء والأرنب والحبارة، الصيد من حيث هو، لا يحل المحرم أن يصيد الصيد ولا ينفره ما دام محرما ولو كان في غير الحرم ولو كان في خارج الحرم. أما إذا كان في داخل الحرم حرم عليه الصيد للحرم وللإحرام جميعا، والصيد محرم لأمرين، للحرم وللإحرام جميعا. أما الشجر في الحرم فيحرم على المحرم والحلال جميعا، شجر الحرم يحرم على المحرم ويحرم على الحلال جميعا. لا يقطع الشجر ولا يقتل الخلايا يعني الحشيش الأخضر سواء كان محرما أو حلالا. وبهذا يعلم جواب السائل عن المرأة التي قطعت شجرات، إن كان ذلك في الحرم فعليها التوبة والاستغفار ولا شيء عليها، وهي في الغالب جاهلة أو ناسية فلا يضرها ذلك ولا شيء عليها في جهلها، صحيح قول العلماء. أما إن كانت الشجرات قطعتها من عرفات أو قبل عرفات في مكان ليس في الحرم فلا شيء عليها. هذه رسالة أرسلتها الأخت في الله عين عين من السودان. تقول في رسالتها، هي أرسلت عدة أسئلة. السؤال الأول يقول: الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. تقول: أرجو توضيح معنى الآية، وخاصة في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الآية تكلم عنها العلم، وينوا أنه لا يجوز لها رد النظر إلى الرجال، بل عليها أن تغض بصرها كما على الرجل يغض بصره عن النساء، لأن هذا قد يعرض جميع الفتنة. وهذا النظر الذي يقصد أو يكون عن شهوة، أما النظر العابر الذي تمر به إلى طريق وإلى الناس في الطريق من غير قصد معين هذا لا يضر. وهكذا الرجل ينظر إلى الطريق وينظر إلى النساء المرأة في الطريق من غير قصد النظر إليهن وإلى زينتهن، وإنما قصد العبور في الطريق أو في المسجد أو ما أشبه ذلك. وبالأخص إذا كان لشهوة فإنه يحرم جدا نظره إليها بشهوة أو نظره إليها بشهوة، لأن هذا وسيلة الفتنة. وإذا كان بغير شهوة فلا يقصد ولا يدام، أما النظر العابر فلا يضر. وأما النظر الدائم الذي يحصل تعمده وقصده فلا يخشى منه أن يجر إلى الشهوة فيمنع، بخلاف النظر العام الذي لا يقصد فلا يضر، أو الفجأة الذي يخشى الإنسان ينظر فجأة وهي كاشفة فيصرف بصرها ولا يضره ذلك. كذلك هي تصرف بصرها ولا تمد نظرها إلى الرجال بل توض بصرها، وإن كان الشهوة حرام بكل حال. وأما ولا قوله سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فالزينة هي ما يظهر من فتنة وما يظهر فتنة من إظهار الشعر أو القلادة أو الوجه أو الصدر أو العضد أو الذراع أو اليد كف أو ما أو القدمين أو الخلخال أو ما أشبه هذا ما يفتن الناس، هذه الزينة زينتها ما خلق الله فيه من الجمال كالوجه جمال الوجه واليد والرأس ونحو ذلك، وهكذا ما تلبسه من الزينة من قلادة ومن أخراص في الأذنين ومن خلاخل في الساقين وما أشبه ذلك، فإن هذه كلها تسمى زينة. نعم. زينة متصلة وهي الجمال، وزينة منفصلة وهي ما تلبسه المرأة من الحلي في العنق والأيدي وأشبه ذلك. فهذه أشياء لا تبديها للرجال لأنها تفتن الرجل. وقل إلا ما ظهر منها شيء معتاد، الملابس المعتادة التي لا تقصد من الفتنة فلا بأس بالنظر إليها، الملابس المعتادة لا بأس بإبدائها كالعداءة والجلال الذي عليها تمشي فيه، وينبغي ألا يكون ذلك فاتنا يكون عاديا ملابس عادية ليس فيها فتنة. نعم. السؤال الثاني للأخت عين من السودان، تقول أنا طالبة في معهد إعداد المعلمات، وفي المعهد تدرس مادة المسرح وهي مادة إجبارية ضمن المواد الأكاديمية التي تدرس بالمعهد، ونمثل على خشبة المسرح ونقدم الأناشيد والغناء بصحبة فرقة موسيقية، ونقدم أيضا التراث الشعبي والرقصات، ويشهد الحفل أسرة المعهد والجمهور، وهذا يعتبر نشاط للطالبة وتأخذ عليه درجات ويرفع من شأن شهادة التخرج، ما موقف الطالبة من كل هذا علما بأن الطالبة تجبر ومن غير إرادتها؟ الذي يظهر من هذا أن هذه المادة لا يجب للطالبة أن تفعلها ولا أن توافق عليها لما فيها من الأغاني الخليعة ولما فيها من إظهار الزينة، وإذا كان يحضرها الرجال فالأمر أشد، إذا كان الجمهور يحضرون منهم الرجال فالأمر أشد. نعم. فلا يجوز هذا أبدا، بل ينبغي بل يجب على قائم على المعهد أن يتقي الله وأن يدع هذا الشيء، وأن يكون للنساء صفة خاصة في التعليم ليس فيه إظهار زينتهن ولا جمالهن بين الرجال، بل يكون دروسهن خاصة بهن ليس فيها ما يفتن الرجال ولا ما يدعو إلى إظهار زينة النساء، هذا الواجب على القائم على المعهد. وأما الطالبة نفسها فعليها أن تتحرى ما أباح الله لها وأن تدع ما حرم الله عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة المعروف لا طاعة المخلوق لا صرف له. فالشيء الذي فيه معصية من إظهار زينتها من الرجال ومن تعلم آلات الملاهي من الموسيقى والعود والكمان وأشبه ذلك، كل هذه أشياء منكرة لا يطاع فيها المخلوق، إنما الطاعة في المعروف. أما الشيء الذي لا محذور فيه فلا بأس، إذا وجد أشياء رياضية لا محذور فيها فلا بأس، أما أن تتعلم الرقصات الفاتنة من الرجال أو تعلم الموسيقى وآلات الملاهي أو الأغاني الخليعة فلا، لا يجوز هذا الشيء. أما الرقصات من النساء هنا بين النساء الرقصات العادية التي تعمل في الزواجات أو الأغاني التي تعمل في الزواجات ليس فيها مدح الخمر ولا الزنا ولا كذا، بل أغاني خاصة شعبية ليس فيها شيء من حرام الله تستعمل للزواج والعرس، هذا لا بأس به. نعم. أيضا هناك سؤال ثالث ولعله السؤال الأخير من أسئلة الأخت عين من السودان، تقول تقام رحلات في أيام الأعياد ترفيهية لنا، وتقول نتناول الوجبات ويتناول الأساتذة الطعام معنا وإدارة المعهد، تريد إزالة الخجل بين الطالبة وأساتذتها، هل لنا أن نأكل معهم أو هل الأكل معهم حرام وما موقفنا نحن؟ هذه الرحلات أيضا فيها شر كثير. نعم. ما دام فيها اختلاط بين الرجال والنساء ويكونون جميعا هذه يخشى منها فتنة. نعم. بين الرجال والنساء فلا تجوز، بل ينبغي بل يجب أن يكون للنساء جهة خاصة وللرجال جهة خاصة، يكون فيها طعامهن وحاجاتهن. نعم. أما اختلاطهن مع الرجال هذا يفسد الفتنة، ويفضي إلى أن يرى الرجل منها ما لا ينبغي يرى من وجهها ومن ذراعها ومن شعرها، هذا يسبب فتنة كثيرة. ثم مدها إليها الأكل وحضورها معهم يرى وجهها ويرى فمها ويرى يدها حين تأكل بها، كل هذا فتنة لا يصلح، لأن ستر الوجه واجب والتحجب واجب، وهذا يفضي إلى عدم التحجب. أما لو كنا في جهة من المكان وفي جهة من المكان لا يرى بعضهم بعضا فلا بأس، ولو كان مكانا واحدا، كان النساء في جهة والرجال في جهة هم الأساتذة مثلا ولا يرى بعضهم بعضا، عليهن يعني الجلابيب أو العباءة أو ما أشبه ذلك، ويكون وجوههن إلى جهة أخرى لا يراهم الرجال لا يراهن الرجال فلا بأس. أما اختلاطهن على نفس المائدة ويرى بعضهم بعضا في الأكل وما وراء ذلك من رؤية بعض الشعر أو بعض القلائد أو بعض كل هذا لا يجوز. نعم أحسنتم. هذا السؤال من الأخت حياة محمد آدم سيلاني، تقول: هل يجب الدم لمن أو على من أحرم عند الميقات وحلل في وسط الطريق لما أصابه من العذر، يعني كانت سيارته خربانة وصلحها ثم رجع إلى الميقات فأحرم وأتم نسكه؟ تعيد السؤال. هذا السؤال تقول: هل يجب الدم على من أحرم عند الميقات وحلل في وسط الطريق لما أصابه من العذر، تقول يعني أن سيارته خربت وأصلحها ثم رجع إلى الميقات فأحرم وأتم نسكه؟ هذا يعتبر لحكم المحصر الذي أحرم ثم أصاب السيارة خلل، نعم، وخاف أن يطول عليه المقام ويشق عليه، نعم، فتحلل، نعم، هذا يكون بحكم المحصر على الصحيح، وعليه دم، عليه يذبح دما ينحرها هديا ويحلق فيتحلل إذا لم يصبر، إذا كان عليه مشقة في الصبر، مثل ما قال الله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رجلكم هدي محلة، فإذا أحصر ولم يتيسر له الصبر فإنه ينحر هديا ثم يحلق رأسه ويتحلل ويعيد الحجة إن كانت حجة يعني فريضة، كانت حجة الفريضة يعيدها أو عمرة كانت فريضة، نعم، وإن كانت نافلة فلا شيء عليه، نعم، لأن النبي لما أحصر عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية لما أحصر نحره أصحابه ثم حلقوا وتحللوا، نعم، في عام 600 هجرة، نعم، فإذا تيسر له العودة والإحرام من الميقات بعد ذلك هذه هذا نسك آخر، إذا عاد وحرم من الميقات هذا نسك آخر ولا يلزمه، إذا قد أدى فريضة إذا كان قد أدى حج فريضة أو عمرة فريضة فلا يلزمه، نعم، لكن إذا فعل ذلك من باب الاستحباب هذا حسن. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل مكة ونحر حليه وحلق جاء بعد العام القادم سموه عمرة القضاء، سميه عمرة القضاء وأدى عمرة شرعية هو وأصحابه في عام 700 هجرة، ولكن قال العلماء أنها ليست واجبة هذه العمرة وإنما هي مستحبة، لأن الرسول ما أنزم الذين حلوا معه في الحليبة أن يعتمروا، نعم، فالحاصل أن الإحصار لا يوجب يعني قضاء، فالذي قد أدى عمرة سابقة قد أدى عمرة، والذي ما أدى عمرة يؤدى عمرة الفريضة، وهكذا الحج لو أحصر الحج كان قد أدى حج فريضة فلا يلزمه أن يعيد الحج الذي أحصر عنه، وإن كان ما أدى حج فريضة فإنه يحج بعد العمرة الأخرى من أجل الفريضة لا من أجل الإحصار الذي أصابه. فالحاصل أن هذه المرأة أو الرجل الذي أصابه الإحصار سبب خراب السيارة يستعجل وتهلل فإنه يكون الحكم محصر إذا كان هو التحلل، وعليه الفدية الذي يحل بها واحدة وعليه يحلق رأسه بعد ذلك. أيضا تسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول: ما معنى حديث ضباعة بنت الزبير أنها قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، هل هذا الأمر واجب أم سنة؟ نعم، عند العلماء أنه سنة، يشترط الإنسان إذا خاف من حوادث مريض أو خوف يشترط ويقول عند الإحرام: فإن حبسني حارس محلي حيث حبستني، نعم، فالذي أحسن مثلا بخراب السيارة أو غير ذلك إذا كان قد اشترط فلا شيء عليه، يتحلل ولا شيء عليه، نعم، مثل المسألة الأولى الذي مثلا عند الإحرام قال: فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني يتحلل ولا شيء عليه، بسبب خراب السيارة وتعطل أو مرض أصابه أو عدو منعه نعم انت على حديث ابو احمد الزبير سواء سواء. نعم نعم شكرا لكم يا سماحة الشيخ. ايها السادة الى هنا وناتي على نهاية هذا اللقاء الذي طرحنا فيه اسئلتكم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. حتى نلتقي إن شاء الله تعالى مع أسئلة أخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.